حرام الوالدين، حرام الوالدين، تعوقهما حرام، تعوقهما حرام، تعوقهما حرام، تعوقهما حرام، حرام الوالدين، حرام الوالدين، تعوقهما حرام، تعوقهما حرام، فيك وأنت يومها خلقا مهين. رعاك الله في أم حنانا وحنين، حملت فيك وأنت يومها خلقا مهين. ألم تدري بحال الطلق كم فيها أمين، تعاني وتعاني ما لها أمرا سكين. ألم تدري بحال الطلق كم فيها أمين، تعاني وتعاني ما لها أمرا سكين. حرام حرام حرام حرام حرام الوالدين، تعوقهما حرام، تعوقهما حرام. حرام الوالدين، حرام الوالدين، تعوقهما حرام، تعوقهما حرام، تعوقهما حرام، تعوقهما حرام. شهوت منك ليال لا تنام من البكاء، حملت منك زادها طيب العنا. سهرت منك ليال لا تنام من البكاء، حملت منك هموما زادها طيب العنا. فرحت حين ضحكت في سرور وهنا، ومشيت وركضت حمدت رب السماء. فرحت حين ضحكت في ومشيت وركضت حمدت رب السماء. حرام حرام حرام حرام حرام الوالدين، تعوقهما حرام، تعوقهما حرام. وأبوك كان يسعى لأجل عيشك في كلل، وهو يشقى كل يوم ويراوده الأمل. وأبوك كان يسعى لأجل عيشك في كلل، وهو يشقى كل يوم ويراوده الأمل. قد حماك الله فيه من شرور وزلل، كل عرق فيه نبض خيره منه وصل. قد حماك الله فيه من شرور وزلل، كل عرق فيه نبض خيره منه وصل. حرام